أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع العلمي في الدارين. آمين. قال المشارح رحمه الله: ثم أردف المؤلف بعدما أورد في تفسير قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أردف ذلك بما يدل على تمام ملك الله عز وجل، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى، عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة من الله عز وجل، ويعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من أنبيائه وملائكته وعباده الصالحين بعد إذنه لهم ورضاه عن المشفوعين. هذا الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده، أن الشفاعة من الله عز وجل، يعطيها الله من يشاء من خلقه بعد إذنه لهم وبعد رضاه عن المشفوعين. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي إنما تقع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله. الثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله. فالمؤمن يؤمن بأنه لا يشفع أحد من الخلق إلا بإذن الله بعد رضاه للمشفوعين وإذنه المشفوع للشافع. ثم ذكر سعة علم الله وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة، أنه ما سيقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذلك يشفى عنده إلا بإذنه، يعلم ما بينهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظها، وهو العلي العظيم. لهذا قال: ثم ذكر سعة علم الله وإحاطته، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، الأمور المستقبلة التي لم تأتي والأمور التي قد انتهت. وأما الخلق فإنهم لا يحاطون بشيء من علمه، يعني لا يعلمون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء سبحانه وتعالى أن يعلم إياه على ألسنة رسله، أو يغير أو بغير ذلك من طرق البحث عن الاستماع والتجربة. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. قال: والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض ما فيهما. قد فسر الشيخ رحمه الله يؤوده أي يثقله ويكرزه، وهو من أداه الأمر إذا أثقل عليه، من آذاه إلى أثقله. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى في ختام تلك آية آية الكرسي بهذين الوصفين الجليلين وهما قوله تعالى وهو العلي العظيم. ثم ذكر المصنف والمعلق على قوله تعالى وهو العلي العظيم، قال أنواع العلو الثابتة لله تعالى. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه كما أراد مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمؤمنون يعتقدون علوه سبحانه وتعالى واستواءه على العرش، لكن على ما يريد لا على ما يأتي بخلد الإنسان، بحيث لا يجوز الإنسان أن يشبه أو يعطل، بل يعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، استواء يليق بجلاله وكماله. قال وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. وعلو القهر إذا كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه وتعالى التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي في البقرة أو الآية التي في سورة الحديد، الآية الثالثة من أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه صفات اختص الله سبحانه وتعالى بها، ولم يكن لأحد من الخلق شيء منها، لا للملائكة المقربين ولا للأنبياء والمرسلين، بل هي صفات له سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى فقوله هو الأول، هذه الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. فنحن نؤمن، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه، يعني إذا أراد أن ينام، قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض أرضي ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. ينبغي لنا جميعا أن نحافظ على هذا الدعاء المبارك الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم عند إيوائه إلى فراشه، فيه كمال الافتقار إلى الله عز وجل، وفيه كمال الالتجاء إلى الله عز وجل، وفيه كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نحفظ هذا الدعاء وأن نلازم عليه إن شاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى محيط بالأشياء من كل وجه، فالأول والآخر. قال: بيان إحاطته الزمانية. الأول والآخر بيان لإحاطته سبحانه وتعالى بالإحاطة الزمانية. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منهما فوق. فما دار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة؟ لهذا يجب على كل أفراد الأمة المحمدية ألا تعطي مخلوقا صفة منها، وأن تفرد الله عز وجل بهذه الصفات الأربعة التي لا يشارك فيها أحد. فهذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فإحاطة أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته. الأول قال هذا الاسم يدل على أقدميته سبحانه وتعالى وأزليته. واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، وأنه لا نهاية له. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته. واسمه الباطن دال على قربه ومعيته من خلقه. قال: ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، سواء كانت هذه الأمور مستقبلة أو حاضرة أو ماضية، هي في علم الله، الله سبحانه وتعالى محيط بها. قال رحمه الله تعالى: ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعني علمه محيط بها جميعا، لا يخفى عليه شيء، لا في الأراضين السبع ولا في السماوات السبع ولا فيما بينهم. فالآية كلها شأن إحاطة الرب سبحانه وتعالى بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. ولهذا فكل الخلائق من إنس وجن وطير وحيوان وغير ذلك من الجمادات مفتقر إلى رحمة الله. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، يعني الجمع هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أتى بهذه الواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد. يعني جاء بالواو بعد كل صفة من هذه الصفات ليبين التقرير الكامل والتأكيد الكامل، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره وحسن ذلك لمجيئها وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر وكذلك الظاهرية والباطنة، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. ثم قال رحمه الله تعالى: صفة الحياة، في قوله تعالى في سورة الفرقان: فتوكل على الحي الذي لا يموت، الآية 58. قال قوله وتوكل إلى آخر هذه الآية، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، وتوكل على الحي، كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني لا يلحقه موت ولا فناء ولا انقضاء، فهو حي دائما أبدا. قال رحمه الله: وقد قدمنا أنه سبحانه وتعالى حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، يعني لا زوال ولا انقضاء ولا نهاية، وأن حياته سبحانه أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه. كمال الحياة يعني هكذا الذي يجب أن يعتقد، أنه سبحانه وتعالى أن حياته مستلزمة مع الثبوت مع كل كمال يضاده أو ينافيه نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم، وهو قوله تعالى: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. قال في هذه الآيات إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما. ثم ذكر الشارح رحمه الله التفصيل، فقال: صفة العلم، بعد أن وصف الحياة قال صفة العلم، والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، هو العليم الحكيم، هو العليم الخبير، وهو مأخوذ من الحكمة ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل. يقع العبث والباطل من ابن آدم، أما الله سبحانه وتعالى فلا عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته سبحانه وتعالى. وقبل وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم، المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور ولا في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. عندكم ودقة ودال ودقة أي. قال: وقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه الدالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر سبحانه أنه يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكته وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتح الغيب، يعني خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، وهو جمع مفتاح، وهو في قوله تعالى في سورة الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وكما ورد في سورة الأنعام في الآية 79 في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله عنده علم الساعة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ذلك في سورة لقمان في الآية 34. قال الشارح رحمه الله: وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم هي صفة له، وصفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته سبحانه. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال: عليم معناه لا يهجل، وقادر معناه لا يعجز، إلى آخره. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر سبحانه وتعالى فيها عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث إيش عندكم؟ المتى والكيف، من حيث المتى، يعني متى تكون وكيفيها وبالكيفية فيها. كما أخبر الله عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء، وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم، فقال له: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. والدليل العقلي على علمه سبحانه وتعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه، يعني لولا أن الله علمه ما تعلم، ولولا أن الله فتح عليه ما فتح عليه بشيء. والله سبحانه وتعالى واهب الكمال وهو أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه، لكن الإنسان هو فاقد، ما يستطيع أن يعلم غيره إذا لم يكن هو يعلم. كيف يعلم غيره ولا يعلم؟ لكن لا يعلم غيره إلا إذا علم شيئا، وكان ذلك بإرادة الله له. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كل ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، نسأل الله السلامة والعافية، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. إن الله ما يعمل إلا إذا لا يعلم إلا إذا عند عمل العبد ذلك العمل يعلمه. وهذا توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان للضرورة في جميع الأديان، يعني قولهم قول باطل. ثم في قوله تعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. ولهذا ترى الناس بين غني مفرط وبين غني متوسط وبين فقير، هل هذا الفقير لو كان الغنى بيده هو يرضى أن يبقى فقيرا؟ هل يرضى الفقير أن يبقى فقيرا إذا كان يغني نفسه؟ أو كان الغني يغني نفسه هل يكتفي بشيء بسيط؟ لا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو المعطي، ولهذا فاوت بين خلقه. من الناس من يعطيه عطاء لا يستطيع أن يجمعه ولا يستطيع أن يعرف قدر ما أعطاه الله، ومن الناس من أعطاه بقدر حاجته، ومن الناس من قدر عليه رزقه، وكل هذه لحكمة أرادها الله في خلقه. فلا يمكن أن يكون هذه الأشياء إلا بقدرة الله وإرادته وحكمة أرادها. تعطلت من جهة العبادة، تعطلت الكل، لا يقوم هذا بخدمة هذا ولا هذا بمصلحة هذا، لكن حكمة الله أن جعل هذا غنيا كبيرا كثيرا، وهذا غني متوسط وهذا فقير، فجعل هذه لحكمة أرادها الله لبناء هذا الكون كما يريد. لهذا قال إن الله هو الرزاق بصيغة المبالغة، وأن كل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق، فهو رزق مباح، يعني من الله سبحانه وتعالى أعطاهم الله إياه. وإنما على العبد أن يتقي الله فيما أعطاه ويعرف كيف يتصرف فيه وكيف ينفقه لأنه مسؤول عنه. قال: مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. ولهذا قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، كما في الآية العاشرة والحادي عشر من سورة قاف، وكما في قوله تعالى في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. يعني سواء استعمل في طاعة الله أو استعمل